بعد أن بين المؤلف رحمه الله تعالى منهج أهل السنة والجماعة في مفهوم ومعرفة الأسماء والصفات، انتقل إلى الكلام على الفرق بين منهج السلف ومنهج الخلف، وذكر أن الخلف إنما هم إما أن يؤولوا وإما أن يعطلوا، وسبب دخولهم في التأويل هو توهمهم أن ما جاء في كتاب الله فيما يتعلق بالأسماء والصفات إنما هو من الأسماء أو من الآيات المتشابهة، من الآيات المتشابهة التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها أنها مما لا يعلم تأويله إلا هو جل وعلا. ولذلك قالوا آيات الصفات من الآيات المتشابهة، ولذلك لا يمكن أن نفهمها على ظاهرها، بل لا بد من تأويلها، لأننا لو أخذنا الآيات على ظاهرها لأدى ذلك إلى مشابهة المخلوقات. وعندنا القاعدة المعلومة أن الله سبحانه وتعالى مباين عن خلقه، لا يشبه خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، وكونه جل وعلا يتصف بأن له يدا وبأن له عينا وبأن له قدما هذا فيه مشابهة بالمخلوق، إذن فلا بد من تأويل هذه الآيات. فهم إنما ذهبوا إلى تأويل الآيات المتعلقة بالرب جل وعلا، ولم يؤولوا الآيات المتعلقة بالمخلوق، قالوا لأننا نحس ونشاهد في الواقع وفي الحقيقة ما عليه المخلوق، وكون الخالق مباين للمخلوق إذن فصفات الخالق لا بد من تأويلها وصرفها عن ظاهرها. وأنها ووجدوا أن ثمة مندوحة لهم في هذا، وهي أنها من المتشابه. ولذلك رد عليهم المؤلف أولا فيما مضى فيما يتعلق بأن اتصاف الرب جل وعلا بصفات وتسميته نفسه بأسماء، هذه الأسماء وهذه الصفات خاصة به جل وعلا، وهي تليق بجلاله سبحانه، فكما أنه واحد في ذاته فهو كذلك واحد في صفاته، وهو كذلك واحد في أسمائه، وهو كذلك واحد في أفعاله. وهذا ينقض دعوى التشابه، فإنه لا يلزم من الاشتراك في التسمية أن يكون الاشتراك في عين المسمى. وقد عرفنا أن من كلام العربي ما يسمى بالمتواطئ، والتواطؤ اللفظي هذا محله وهذا موضعه، حيث إن التواطؤ أن يستخدم لفظ واحد لمعاني أن يستخدم لفظ واحد ووصف واحد لأجسام أو لذوات، أن يستخدم لفظ أن يستخدم وصف واحد لذوات مختلفة، هذه الذوات تشترك في قدر معين من المعنى، لكن لكل ذات خصائصها التي توافقها في ذلك الوصف. هذا ما يتعلق بالاشتراك. وأما ما يتعلق بأن هذه الصفات قد تكون محل تأويل وأنها تؤول، وفسروا التأويل بأنه حمل اللفظ على معنى بعيد مع احتمال تفسيره بالمعنى القريب، لكن لقرينة تحول بينه وبين المعنى القريب. ولذلك الشارح يناقش المتكلمين في هذه المسألة ويقول إن التأويل في اللغة يأتي إلى ثلاثة معاني. التأويل في لغة العرب يستخدمه العرب في ثلاثة معاني، في واحد من ثلاثة معاني. المعنى الأول، التأويل معناه ما يؤول إليه الشيء وحقيقة الشيء، فيقال تأويل الأمر بكذا يعني حقيقته وما يؤول إليه. ومنه قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما يعلم حقيقته وما يؤول إليه إلا الرب جل وعلا، لأنه مطلع على كل ما في الكون وما سيكون في هذا الكون وما كان من قبل. ولذلك عندما يخبر الرب سبحانه وتعالى عن شيء فإنما يخبر به عن حقيقته التي هو عليها. ومنه قوله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، يعني وما يعلم حقيقته التي هي التي هو عليها إلا الرب جل وعلا. هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني من معاني التأويل هو بمعنى التفسير، ومنه قولهم التأويل في قول الله كذا بمعنى التفسير في قول الله كذا. وهذا النوع من التفسير وهذا النوع من التأويل هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، بمعنى أنه يعلمه تفسير القرآن. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسر القرآن وفسر كلام الله جل وعلا آية آية. فهؤلاء تلاميذ ابن عباس مجاهد وعكرمة وغيرهم يقولون عرضنا القرآن على ابن عباس 3 مرات نسأله عن كل آية يفسرها ويبينها لنا. فالتفسير بمعنى التأويل أمر معروف عند العرب. أما المعنى الثالث من معاني التأويل وهو المعنى الذي اصطلح عليه المتكلمون والأصوليون وقالوا إنه هو أن يكون لللفظ معنى متبادر، أو أن يكون للجملة معنى متبادر ومعنى بعيد محتمل، فيترك المعنى المتبادر ويقصد المعنى البعيد المحتمل لقرينة تقوم لذلك. هذه القرينة قد تكون لفظية وقد تكون حالية. فمثلا يقول إنسان فلان ترك أو لفلان علي يد، لفلان علي يد. فهذا المعنى المتبادر والمعنى القريب يعني يحتمل أو أن فلان وضع يده علي، فلان وضع يده علي، فلان أعطاني يده، فلان مد لي يده. فلو قلنا إن فلانا مد لي يده، المعنى المتبادر أنه مد الجارحة من جسمه والتي هي جزء من جسمه مدها لأخيه مثلا ليصافحه أو ليعطيه أو ليأخذ منه، هذا المعنى المتبادر. وهناك معنى بعيد وهو أن المراد به المعونة والمراد به المساعدة، فهو إنما مد يده بمعنى ساعده إما بمال أو ساعده بشيء. هذه المساعدة فهمت من لازم امتداد اليد، لأن مد اليد يلزم منها العطاء، فتفسر مد اليد يفسر بالعطاء. هذا التفسير تفسير بعيد. والتفسير الأول وهو التفسير القريب. أحيانا قد تكون هناك قرينة تقول كنت في ضائقة مالية وفي حاجة وفي كذا فمد لي فلان يده، فهنا هذه القرينة وهي قولنا كنت في ضائقة ونحوها تبين لنا وترجح لنا أي التفسيرين المراد. فهنا في هذه الحالة نقول إن التفسير الثاني البعيد هو المقصود، لأن القرينة في قوله كنت في ضائقة أو كنت في حاجة وما إلى ذلك. أما المعنى القريب في هذه الحالة غير مراد، هذا هو التأويل. فجاء العلماء المتكلمون ونظروا إلى ما جاء من آيات في كتاب الله وما جاء من نصوص في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بوصف الرب جل وعلا، فكل صفة ذكرت من الصفات خاصة الصفات الخبرية كقولي يد الله وعين الله وكلام الله وسمع الله وبصر الله وهكذا، كل ما جاء من صفات خبرية تبين لنا صفات الرب جل وعلا، قال هؤلاء إن المعنى المتبادر ليس مرادا، لأن هذا المعنى المتبادر يوهم التشبيه، ولما كان الرب غير مشابه للمخلوقات إذا لابد من صرف ذلك إلى المعنى معنى بعيد. فأول اليد بالقوة وأولها بالبطش، وأول العين بالإحاطة وبالعناية، وأول وهكذا أخذوا يعولون كل وصف بأوصاف أو بمعنى بعيد، يبحثون عن لازم لذلك وعن قرينة تحملهم على ذلك المعنى، سواء كانت هذه القرائن ظاهرة أو كانت غير ظاهرة. هذا هو منهج المتكلمين ومنهج الخلف في صفات الرب سبحانه وتعالى، سواء كانت صفات فعل أو كانت صفات أو كانت صفات خبرية يؤولونها، بل إن منهم من أطلق التأويل على كل صفات الرب سبحانه وتعالى كما هو شان المعتزلة. وقد وقف الأشعرية الكلابية من هذا الأمر موقف، فأثبتوا لله 21 صفة تتمثل في 4 صفات، يعني في الصفات النفسية والصفات السلبية وصفات المعاني والصفات المعنوية، وما عدا ذلك أولوه وما عدا ذلك صرفوه. ولذلك هم بين هذا وبين ذلك. فالشاهد من هذا أن هؤلاء القوم لما أولوا حملوا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر قد يرادوا، قالوا هذا هو التأويل وسموا بذلك بالمؤولة. وهنا المؤلف يذكر لنا معاني التأويل وأنها 3 معاني. المعنى الأول الذي هو بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه، والمعنى الثاني الذي هو بمعنى التفسير، هذه معاني مسلمة. أما المعنى الثالث ومحل استخدامه فهذا هو محل النزاع بين السلف وبين الإيه وبين المتأخرين. يقول الشارح في قوله قال والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف، وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. يعني إذا كان تفسيرا فذلك مقبول، أما إذا كان صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر هذا وهذا الأمر يعني فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته فهذا تأويل مذموم. يقول وقوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الآية يعني في سورة آل عمران، يقول هذه الآية يقرأها العلماء على هيئتين. الحالة الأولى أن يقول القارئ وما يعلم تأويله إلا الله، ويقف على لفظ الجلالة، ثم يستأنف ويقول والراسخون في العلم يقولون إيه آمنا به، فكأن الذي يعلم حقيقة وما يؤول إليه الأمر هو الرب جل وعلا، انفرد بهذا الوصف وانفرد بذلك. وأما على القراءة الثانية فهي على سبيل العطف لا على سبيل الاستئناف، والمعنى والقراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تأويله، ويكون هنا التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير. وعلى القراءة الأولى يكون التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه، فكأنه في حال الحكم بمعرفة حقيقة الأشياء وما تؤول إليها هذا أمر خاص بالرب جل وعلا، ولذلك يقف القارئ عند قوله إلا الله، ثم يستأنف ويقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما إذا كان التأويل بمعنى التفسير فيجوز أن يعطف قوله والراسخون بالعلم على لفظ الجلالة، فيكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تأويله. وهذا وهذا يشهد له قوله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فيكون التأويل هنا بمعنى التفسير. أما إذا كان التأويل بمعنى صرف اللفظ من معناه الظاهر إلى معنى متبادر فهذا ليس مرادا في الآية. قال فيهما قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله تعالى بعلمه تأويله، فيكون يعني الذي ما يؤول إليه وحقيقة الشيء، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. قال ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. وهذا يعني كأنه يقول تفسير مردود، يعني لو قلنا إن قوله وما يعلم تأويله إلا الله وأردنا بهذا الحكم الذي أضفناه إلى الله وأفردنا به الرب جل وعلا المراد به التفسير، يكون هذا المعنى باطل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وقال وأنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يبين هذا القرآن، والقرآن الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذه الأمة مطلوب منهم أن يتدبروه، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، فالتدبر يقتضي معرفة معناه، فلو قلنا إنه لا يعرف أحد معنى القرآن إلا الله لكان ذلك فيه تهمة، يعني توجه إلى الرب جل وعلا أنه أنزل علينا كلاما لا نفهم معناه، وأنه خاطبنا بشيء لا ندركه حقيقة لا ندرك معناه، وأنه تعبدنا بأمور لا نعرف لها معنى، وكل ذلك باطل. لكن لو قلنا إن المراد بالتأويل هنا حقيقة الشيء وما يؤول إليه الأمر فهذا يسلم. وهناك فرق بين التأويل بمعنى حقيقة الشيء وبين التأويل بمعنى التفسير. بين التأويل بمعنى حقيقة الشيء، لأنه قد يتكلم عن أمر غيبي فالناس يدركون معناه، لكن ما حقيقته فهذا أمر إيه؟ أمر غيبي. ومثل ذلك الكلام عن الجنة والنار، فإن الله سبحانه وتعالى لما أخبرنا وقال في وصف الجنة أن فيها من كل فاكهة زوجان وأن فيها كذا وأن فيها كذا، نحن ندرك المعنى، لأن ما نراه في هذه الدنيا يمكننا أن نقيس به ما هو إيه في الآخرة، لكن كيف حقيقة هذه الفاكهة وما حجمها وما طعمها وما هي عليه، هذا أمر لا يعرف حقيقته إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان ابن عباس يقول إنه ليس بين ما هو في الدنيا وما هو في الآخرة من النعيم إلا الأسماء فقط، لأن الله تعالى يقول فيها ما لا عين، أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الرب فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان هذا من أوصافها وقد وصفها لنا الرب سبحانه وتعالى بصفات قربها إلينا، فهذا يجعلنا ندرك المعنى، وإن كنا لا ندرك كنها وحقيقة ذلك الشيء. وهكذا بالنسبة لما يتعلق بالأسماء والصفات، فإننا ندرك معنى هذه الأسماء ومعنى تلك الصفات وإن كنا لا ندرك كنها وحقيقتها. ففرق بين المعنى وبين الإيه؟ وبين حقيقة الشيء وما يؤول إليه الأمر. ولذلك لما قلنا وما يعلم تأويله إلا الله، أردنا بذلك حقيقته وما يؤول إليه. وفي قوله إلا والراسخون في العلم يعني يعرفون تفسيره، والمراد به هنا التفسير وليس المراد به ما يؤول إليه. وأما المعنى الثالث فيقول في أما هذا المعنى فيقول لو كنا نريد أن أيضا الناس لا يعرفون معنى القرآن لأدى هذا إلى أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى يكلف المخلوقات بما لا يطيقون. واضح؟ قال فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم من معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم على عوام المؤمنين في ذلك، يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. هذا إذا كان التأويل بمعنى معرفة حقيقة الشيء، لكن الواقع أن الراسخون في العلم يفسرون القرآن. أيوة، إذا قلنا المعنى التأويل بمعنى التفسير كلامك يكون سليم، والدليل على ذلك أننا نجد عددا كبيرا من علماء المسلمين فسروا القرآن، والقرآن اشتمل على آيات محكمات وآيات متشابهات وكل فسر. فإذا هنا التأويل ليس معناه التفسير، التأويل الذي قصده الله في الآية والذي يقول الراسخون فيه كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، المراد به ما يقول وحقيقة الشيء، لكن تفسيره بمعنى الكلمة هذه معناها في اللغة كذا والعرب تطلقها على كذا، هذا كلام يقوله الراسخون في العلم. قال وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، بمعنى إيه؟ تفسيره. ولقد صدق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، بمعنى التفسير. والحديث رواه البخاري وغيره، ودعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد يعني مستجاب. قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية وأسأله عنها، يعني وهو يجيب. قال: وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تاويله إلا الله، بمعنى تفسيره. وقول الأصحاب رحمه الله في الأصول إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أو قد تكلم في معناها أكثر الناس، بدليل أنه ذكروا لها معاني وتفسيرات كثيرة. فإذا كان معناها معروفا فقد عرفه، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي من المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا المطلوب. يعني أن آيات الصفات ليست من المتشابه، إن آيات الصفات ليست من المتشابه. وأيضا فإن الله تعالى قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات لآل عمران. وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين، ليست آيات عند جمهور العادين، إذن فهي ليست من المتشابه، لأن المتشابه آيات وليست إيه؟ وليست حروفا. أصحاب أبي حنيفة. المقصود إنه هذه ليست آية كاملة، يعني ليست آية عشان يقال إنها متشابه. قال: والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك، وهذا هو التأويل عند الأصوليين. ولذلك عندهم يقولون النص يدل، أو عندهم النصوص تدل أحيانا، أو الدليل أحيانا يكون نصا وأحيانا يكون ظاهرا. وقولهم إن الدليل ظاهر بمعنى أنه هو يعني الدليل الراجح، أو أن القول المتبادر، واحتمال القول البعيد أيضا محتمل، والقول البعيد محتمل، ولذلك الدليل ليس نصا. قال: وهذا التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية، والمراد بالطلبية يعني في الأوامر والنواهي، وهذا يشبهه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يوم قريظة، ولما كان يوم بني قريظة، وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: ما لك قد نزعت لامتك؟ إن الملائكة لم تنزع ذلك. وأنه أمره أن يتوجه إلى بني قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونادى في الناس: ألا لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا حكم وهذا دليل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر وقال: لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فالناس فهموا من هذا، كان فهمهم لهذا الحكم، تأويلهم لهذا الحكم على وجهين: معنى راجح قريب وهو إيه؟ الخروج والصلاة في بني قريظة، هذا المعنى المتبادر، تنفيذ الأمر بأن تكون الصلاة فين؟ في بني قريظة. ولذلك لما خرج جماعة من المسلمين وقيل لهم: لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، مشوا ودخل وقت العصر ولم يعنوا به، ولم يصلوا العصر إلا في بني قريظة، بل إن منهم من أخر صلاة العصر حتى خرج وقتها. امتثالا للأمر، لأن هذا هو المتبادر. وبعضهم قال لا، ليس هذا قصد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم التعجيل، وما دمنا قد عجلنا وما دمنا قد بادرنا فنحن قد حققنا، فنصلي في الطريق ثم نواصل. هؤلاء الذين فهموا هذا الفهم طبعا عندهم نصوص حملوا بعضها على بعض، لأنه وردت نصوص كثيرة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأن الأحاديث التي تنهى عن تأخير الصلاة والأحاديث التي تحث على المبادرة بأداء الصلاة في أول وقتها، فنظروا إلى هذه الأحاديث واعتبروها كقرينة لتصرف الأمر عن معناه المتبادر إلى المعنى الإيه؟ إلى المعنى الآخر، فكان هذا ضربا من الإيه؟ من التأويل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرض عليه الأمر أقر الإيه؟ أقر الطرفين وأقر الطائفتين، لأن هذا الفهم يعني متبادر، وهذا فهم أيضا مقبول. لكن هذا الكلام لا يمكن أن يطبق في ما يتعلق بالأسماء والصفات، لأن ما يتعلق بالأسماء والصفات الرب سبحانه وتعالى لما وصفنا لنا نفسه ووصفه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن يتعين علينا أن ندرك أو أن نفهم من ذلك أن هذه صفات اتصف الرب بها، وأن هذه المعاني التي حاول المتأخرون أن ينتزعوها من النصوص وأن يرجحوها على الأمر المتبادر، هذه ليست لها أدلة ترجحها، يعني ما فيش دليل عندنا. وادعاؤهم أن اتصاف الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفات يستلزم منه حلول الحوادث أو يستلزم منه تعدد الواجب، هذا الدعوة باطلة أصلا. فلما كانت الدعوة باطلة بطل ما يلزمها، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى إيه؟ إلى معنى آخر. نعم، لأنه الفهم الثاني مراد ولا غير مراد؟ ليش غير مراد؟ الذين صلوا فهمهم مراد ولا لا؟ لا، والدليل على أنه مراد أن النبي أقره، لو لم يكن لو كان غير مراد لما أقره. هم هذا الذي فهموه من الحديث، هم دليلهم الحديث، يقولون نعم النبي قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بين قريبة، لكن هو يقصد أن بادروا، ونحن قد نفذنا المبادرة. إذن هم دليلهم مبني على الحديث ولا لا؟ طيب فين؟ لا، ما هو نص، ونحن قلنا ظاهر، دليل الأولين ظاهر، ما يعتبر نص، لأن المعنى الثاني المحتمل وارد، فاحتمال أن النبي قصد ابتداء المعنى الثاني وارد، والدليل على ذلك إقراره من فعل به، ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المعنى الأول وهو أن يصلوا في بني قريظة أيضا وارد. وفي الحقيقة لو جينا ننظر للقصة نجد أن الطائفتين حققت المراد، لأن بعضا الذين كانوا قريبين من بني قريظة بادروا وصلوا العصر في بني قريظة، وصلوا العصر في وقته في بني قريظة، فهؤلاء في حقهم الدليل كان نص، لأنهم تمكنوا وصلوا العصر في بني قريظة وحققوا المطلوب. والذين كانوا في آخر أطراف المدينة يعني وخرجوا وبادروا ولكنهم وجدوا أن الوقت يخرج فصلوا، فإذا هم أيضا حققوا، والذين أخروا وصلوا ببني قريظة أيضا أخروا. يعني فالكل إيش فهم من النص ما دام النص يحتمل هذا الفهم، فأي نص يحتمل الفهم في هذه الحالة يعتبر الاستدلال به على سبيل الظاهر لا على سبيل النص. لكن مثلا في قوله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هل يفهم منه أن المراد به يعني غير 100 الجلدة؟ فهنا يكون الاستدلال به على سبيل النص. سامحك الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاكما على حق، وتقوم تقول لأي الفريقين أفقه؟ هل لنا أن نقول بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وهذا التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية، فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. قال وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل ابن حماد ابن أبي حنيفة عمر حتى إن صاحب النسخة شكلها العين حط عليها ضمة والميم والراء عليهما فتحتان. عمر ابن إسماعيل ابن حماد ابن أبي حنيفة ابن أبي حنيفة ابن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. إيش العبارة اللي عندكم؟ قال ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص، ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. يعني هذا يرد به على الذين يؤولون صفات الرب جل وعلا ويقولون إن المعنى الظاهر يعني معنى باطل، بل يقولون معنى يؤدي إلى الكفر، لأنهم يقولون إن إثبات اليد للرب جل وعلا تقتضي أنه ذو أجزاء وأنه ذو جوارح، وهذا يعد كفرا. ولذلك أول اليد بالنعمة وأولها بالبطش وغير ذلك. وفي الحقيقة أهل السنة والجماعة ما قالوا أيضا بأن اليد هي جزء جارح حتى يلزموا بالتشبيه، وإنما يقولون هي صفة من صفات الرب جل وعلا، الله اتصف بها وهو أعلم بكنها وحقيقتها، فلا يلزم من إثبات الصفة أن تكون أن تكون جارحة. قال وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقيل علي نحت القوافي من أماكنها وما علي إذا لم تفهم البقر وما علي إذا لم تفهم البقر. علي نحت القوافي من معادنها، وانت ايش عندك؟ على كل حال نسخكم مختلفة يعني. إنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال هذا احتمال، يعني أن يكون الرواية والاحتكام في ذلك إلى إيه؟ إلى من قال القول هذا، وهذا القول منسوب للبحتري. ها يقول هو للبحتري في ديوانه من قصيدة يمدح بها علي بن مر الطائي، وروايته فيه يعني ورواية هذا البيت في ديوان البحتري: علي نحت القوافي من مقاطعها، وما علي لهم أن تفهم البقر. ها ما اسمك؟ يعني في اختلاف. قال: فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير؟ إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال، وإنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذا حقيقة قول المتأولين هو الكفر والضلال، وأنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه. يقول هذه حقيقة قول المتأولين، لأنهم يعني يفترضون هذا ما ينسب إلى الرب جل وعلا من صفات، يفترضون في ذلك أن اتصافه بها يقتضي إما حدوث الحوادث في ذاته، وإما أن يكون متعدد الذوات، وكلها ضلال. ففهمهم هو الذي يعد ضلالا وكفرا، وليس كلام الله جل وعلا. قال: والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه، وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة، في مواضع قليلة حقيقة خفية عندكم، فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده. فإنكم إلى الوصف، وهذا الاستواء لا يستلزم التجسيد، لا يلزم منه التجسيد، بل هو صفة الله سبحانه وتعالى اتصف بها، ومعرفة هذه الصفة فرع عن معرفة الذات. ولما كنا نجهل حقيقة الذات وكنها الذات، فنحن أيضا نجهل حقيقة الصفة وكنها الصفة، وللواجب علينا أن نؤمن، لأن الله أخبر أن هذا القرآن أنزله وأنه تكلم به، وأنه جل وعلا إنما يتكلم بما هو الحق. فيجب علينا أن نؤمن بأن الاستواء والنزول وغير ذلك مما جاء في صفات الرب جل وعلا أنه حق يجب الإيمان به، وإن كنا لا ندرك كنها ذلك وحقيقته. هذا الكلام هذا من التأويل، من تأويل الباطنة المبتدعة الذين قالوا إن للقرآن ظهر وبطن، وأن له معنى ظاهر ومعنى باطن. هذا كلام باطل، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول بلغ عن ربه. فلو كان للقرآن باطن والرسول لم يبلغه، هل يعد بلغ الرسالة؟ فهذا قدح في النبي عليه الصلاة والسلام. وكون هؤلاء ما فهموا حقيقة الشيء وما يؤول إليه، الله سبحانه وتعالى استأثر بهذا العلم وقال: وما يعلم تأويله إلا الله. وكون الرب جل وعلا وصف لنا نفسه وقال لنا: افهموا وصفي بأنه له معنى، كونكم لا تدركون حقيقته، لا لأن له يعني حق، لأن هناك حقيقة ظاهرة وباطنة، لا، ولكن لأن عقولكم في هذه المرحلة لا تدرك هذا، العقول لا تدرك ذلك، لأن العقل البشري لا يدرك إلا ما هو محسوس مخلوق، بل إن العقل البشري في كثير من الأشياء لا يدرك حقيقتها مع أنها مخلوقة. فها اليوم عندنا هذه الكهرباء موجودة منذ وجدت السماوات والأرض، واليوم نحن نستخدمها كطاقة ونستفيد منها في كثير من مجالات حياتنا، لكن لو سألنا إنسانا عن حقيقة الكهرباء هل يستطيع أن يبين ما هي حقيقتها؟ لا يستطيع، لأن العقل البشري لا يدرك كنها الكهرباء هي. أولئك المتصوفة يزعمون ذلك، لكن هل عندهم دليل على هذا؟ بل إن المتصوفة دعواهم لهم دعاوى أكبر من هذه. متصوفة يزعمون ويدعون أنهم يأخذون الحقيقة من الرب مباشرة، فهم ليسوا في حاجة إلى الأنبياء، ويكفي في بطلان دعواهم هذه الدعوة، لأن الله سبحانه وتعالى بين لنا أنه لا يمكن للناس أن يأخذوا عن الرب أو يتلقوا، ولا يمكن لإنسان أن وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فهؤلاء أو الرسل هم الذين يأخذون ويبلغون عن الرب والله يوحي إليهم. وأما ما يدعيه المتصوفة من أنهم يفهمون الحقائق وأنهم يأخذون عن الرب مباشرة، فتلك دعاوى يعني ليس لها أساس من الإيه؟ من الواقع. قال: فإن قلتم، ثم هنا يقول إن المتأولين يزعمون أنهم لو أخذوا الكلام على ظاهره لتعين أن يكون كفرا أو أن يكون شركا أو أن يكون باطلا، إذن فلا بد من تأويله. ولذلك يقول هنا: فإن قلتم ما القاطع العقلي على استحالته يعني على استحالة ذلك النص، فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه، يعني إذا لم يكن مستحيلا أقررناه. قيل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي أو القرمطي نسبة إلى القرامطة الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع، وهؤلاء الذين يقولون بالباطن، ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد، لأنهم يقولون إنما تحشر الأرواح والأجساد انتهت وبليت، ويزعم المعتزلي قيام القواطع يعني الأدلة القواطع على امتناع رؤية الله وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به، لأنهم يثبتون أسماء بدون وصف، ها؟ يقولون عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ويزعمون أن هذا هو الحق، وإن إثبات ذلك يقتضي تعدد الواجب. يقول: وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تحصر في هذا المقام. فإذا كان كل واحد من هؤلاء يدعي أن ما عنده دليل قاطع، ما الميزان الذي يضبط هذه الأمور؟ قال: ويلزم حينئذ محذوران عظيمان، أحدهما أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل، ولا ما في إمكان ذلك بالعقل؟ ولا ننسى أن الناس يتفاوتون في عقولهم وفي حضاراتهم وفي غير ذلك، وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه، فيؤول الأمر إلى الحيرة. هذا هو المحذور الأول. والمحذور الثاني أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده. ولذلك مر معنا أن كبار الفلاسفة انتهى أمرهم إلى إيه؟ إلى الحيرة، لأن عنده أدلة وعنده ما يناقض هذه الأدلة، ولذلك لا يبقى في نفسه شيء يعتقده، بل كل شيء يذكره يورد عليه شك، يورد عليه شك. وكانت نتيجتهم أنهم قالوا إيه؟ نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. قال إن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما يقول تتخلى، وهي كذلك في مطبوعة مكة، هذه في نسخة دال، لكن المؤلف والصواب تنحل وليست تتخلى، تنحل يعني تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده، لا يبقى عندها شيء تقطع به مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد. والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد، وخاصة النبي هي الإيه؟ هي الإنباء، يعني الإخبار. فكأننا إذن في نهاية أمرنا نسقط واجب النبي ونقول إن ما أخبر به النبي يحتمل، وطالما أنه يحتمل إذن لا يصلح أن يكون دليل، فعندئذ نبحث عن الأدلة العقلية، والأدلة العقلية كما رأينا متضاربة. قال والقرآن هو النبأ العظيم، ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد، يعني هم يقررون الدليل ثم يأتون من الكتاب والسنة ما يؤيد ويعضد قولهم، لا أنه هو الدليل الذي يعتمدون عليه ويسيرون حيث يسير. قال إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه، وإن خالفته أولوه. قال ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد، لا للاعتماد، نعم. إن وافقوا ما ادعوا، إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه قبلوها، هذا جواب الشرط، وإن خالفته أولوه. وهذا فتح باب، وهذا فتح باب الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية. هكذا عندكم وهذا فتح، ولا وهذا فتح باب الزندقة ولا نعم. ثم قال قوله ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. يقول النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان، مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهذا مرض الإيه؟ مرض الشهوة. وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشبهة، وهو أردأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبهة النفي أردى من شبهة التشبيه، فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وشبهة التشبيه غلو